فحينما يمشي براكبه كأنه الراكب نفسه يتبختر فوق هذا البرذون، فهذا ليس جرحا له علاقة بإسقاط عدالته أو بإثبات سوء حظه وهكذا. نعم اليوم تكون مقام الدرزون اليوم.